بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع، فلازلنا في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا فيما سبق في كتابه أصول الإيمان حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أطت السماء حق لها أن تأط. بينا ما فيه من المسائل، وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. هذا الحديث حديث عظيم له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد الأولى الخوف من فلتات اللسان، وأن على العبد أن يعرف ويحسب حساب ما يخرج من لسانه وما يتكلم فيه، خصوصا إذا كان هذا الكلام فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، أو فيما يتعلق بالله أو برسوله أو بآياته، أو كل أمر من الأمور التي يكون لها شأن في هذا الدين. فإن هذا الحديث قال رجل، وفجاء ببعض الروايات أن هذا الرجل رجل صالح، وقد مر على رجل ليس بصالح أو صاحب معاصي وقائم على المعاصي، فمر عليه فنصحه فلم ينتصح، مر عليه مرة أخرى فنصحه ولم يرجع، فقال له هذا الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يغفر الله لفلان. فقال هذه الكلمة، فهذه الكلمة أورثته هذا أو هذه العقوبة العظيمة، فقال الله جوابا عن كلمة هذا الرجل، وقارن بين أن هذا القائل معروف بالصلاح، والذي قيلت فيه ليس برجل صالح، لكن هذا ما شفع له، لأنه قال كلمة قال عنها الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. والتألي هنا معناه الحلف، التألي معناه الحلف، ومنه في باب الفقه أو في أبواب الفقه في أبواب الطلاق والنكاح باب الإيلاء، والإيلاء معناه أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته. فقوله من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان. فقال الله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. وجاء في رواية أبي داود لهذا الحديث أن أبا هريرة قال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة أوبقت، أي أهلكت دنياه وآخرته، أهلكت دنياه وآخرته. ومما يدل على أن على العبد أن يحرص على لسانه وكلماته قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، أي لا ينتبه لما فيها ولا يحسب حسابها ولا يراجع نفسه. قال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يهوي بها في النار، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعكسه أيضا قضية الكلام الذي في رضوان الله، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فجاء في هذا الحديث أيضا أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يكتب الله عز وجل له بها الجنة من رضوان الله ما يتبين بها. فقد تقول كلمة أو تفعل فعل يكون به دخولك في الجنة كما سيأتي معنا، وقد تقول كلمة أو تفعل فعلا تكون من أسباب دخولك للنار، عافانا الله وإياكم. من فوائد الحديث مسألة الإقسام على الله، هذا الرجل أقسم على الله فعاقبه الله بأنه لم يحقق له قسمه، وغفر لمن أقسم عليه وأحبط عمل من أقسم. فنقول هنا الإقسام على الله كما مر سابقا في كتاب التوحيد في باب الإقسام على الله عز وجل، وما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى، نقول الإقسام على الله له أحوال ثلاثة. الإقسام على الله له ثلاثة أحوال. الأول أن يقسم بما أخبر الله به، بما أخبر الله به ورسوله من نفي وإثبات، من نفي وإثبات، فهذا لا بأس به لما فيه من اليقين. مثل أن تقول والله لا يغفر الله لمشرك مطلقا، والله سيدخل الله أهل الإيمان الجنة، والله سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، فهذا إقسام على الله وهو من النوع الجائز، والله لا يغفر الله لمشرك. النوع الثاني يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، يقسم على ربه لقوة رجائه وإحسان الظن بربه، وهذا أمر جائز أيضا وليس فيه حرج. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل، قال رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدخل في باب إجابة الدعوة، كان في الصحابة وغيرهم ممن يسمون مجابين الدعوة، هؤلاء إذا أقسموا على الله يقسمون من باب الرجاء، من باب إحسان الظن بالله أنه يجيبهم، قوة تعلقهم بالله عز وجل وقوة إيمانهم ويقينهم. ومثال ذلك ما جاء في قصة الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها، أنها كسرت ثنية جارتها، ثنية أحد الأضراس أو أحد الأسنان، فكسرت الربيع ثنية جارتها، فجاء أهل أو أولياء المرأة المجروحة أو المكسورة فطلبوا القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أنس أخوها أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع. لم يقلها اعتراضا على حكم رسول الله، حكم الشرع، وإنما قالها يقسم على الله أن يحقق له هذا المراد من باب الإحسان الظن بالله، يعني أنني أرجو من الله وأقسم عليه ألا يحصل هذا الأمر. فلما أقسم أنس رضي الله تعالى عنه جاء أولياء المرأة فعفوا عنها وتنازلوا إلى الأرش إلى الدية، ولم يحصل هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والقسم الثالث وهو الداخل في هذا الحديث، وهو أن يكون الحامل العجب بالنفس وتحجير فضل الله الواسع وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه محرم وينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. ومنه هذا الحديث، فهذا الذي حمله على الإقسام يرى أن نفسه هو الصالح وغيره أنه لا يستجيب للنصيحة، ففيه نوع من العجب بالنفس حيث حجر فضل الله، قال: والله لا يغفر الله لفلان، ما الذي يدريك وما الذي يعلمك والأمر ليس بيدك، إن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع هو النوع المحرم، وهو الذي تدل عليه أو يدل عليه هذا الحديث. فوائد الحديث الثالثة: البعد، نعم، الرابعة أو الثالثة حسب تعدادكم، نعم. الشاهد أن من فوائد الحديث البعد عن الألفاظ التي فيها تحكم بالصفات. فائدة الأولى: البعد عن جميع الألفاظ التي تورد المهالك، ما يدل عليه الحديث البعد عن الألفاظ التي فيها تحكم بصفات الله، بمغفرة الله، بغضب الله، بقضاء الله عز وجل وقدره، ما فيها اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه أمر محرم. مثال ذلك أن يقول الرجل لرجل أصابته مصيبة، يقول: فلان لا يستحق هذا الأمر، فهذا فيه لفظ فيه اعتراض على صفات الله قضائه وقدره، فمن الذي قدر هذه المصيبة على العبد؟ إنما هو الله، فهذا اعتراض على صفات الله عز وجل. أو يقول: حرام فلان ما يستحق، أو حرام أن تصيبه هذه المصيبة، رجل صالح أعرفه، حرام أن تصيبه مثل هذا، أو لا. أو على العكس يرى رجل فاسد أو في ظنه ذلك، فيقول: والله فلان ما يستحق هذه النعمة، أن الإنعام بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نوع من وصف الله عز وجل بالظلم، وهو أمر محرم. فوائد الحديث: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا من مسائل التوحيد، من لفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: من فوائد هذا الحديث كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وسيأتي حديث في هذا المعنى، وسيأتي أيضا بيانه. قال بعد ذلك: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. كلمة مرفوعا هذه يذكرها علماء الحديث، يختصرون بها الحديث، بدل أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مرفوعا، كلمة مرفوعا أي مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وله أي لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فوائد هذا الحديث: بيان سعة رحمة الله وشدة عقوبته، بيان سعة رحمة الله وشدة عقوبته، كما قال عز وجل: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فجمع بين مغفرة الذنوب وشدة العقوبة، وهما صفتان متقابلتان، الرحمة والعقوبة أو الغضب. وسعة الرحمة في قوله: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وسعة أو شدة عقوبته في قوله: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. من فوائد الحديث أن على العبد أن يعبد الله خوفا ومحبة ورجاء، فيجمع بين الخوف والمحبة والرجاء في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا كثيرا في أن العبادة لها أركان ثلاث يجب على العبد أن يعبد الله بها، وهي المحبة والرجاء والخوف، ودليلها قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين فلا يحمد إلا المحبوب. فهذا دليل ماذا؟ المحبة. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، مالك يوم الدين دليل الخوف. ثم ختمها بقوله: إياك نعبد، أي أننا نعبدك يا إلهنا بما سبق من الأركان، وهي المحبة والرجاء والخوف. قال عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فيجب عبادة الله بهذه الثلاث. فالذي يعبد الله بالرجاء وحده لا ينظر إلا إلى الرحمة فهذا مرجئ، والذي يعبد الله بالخوف وحده فهذا خارجي حروري، والذي يعبد الله بالمحبة وحدها فهذا زنديق من الصوفية. لكن نعبد الله خوفا ورجاء ومحبة، خوفا ورجاء ومحبة. قال علي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الشراك هو سير النعل. قال: والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فوائد الحديث: الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بهما وبوجودهما الآن وبأنهما لا يفنيان، ومعتقد أهل السنة الإيمان بالجنة والنار يؤمنون بهما وبوجودهما الآن وبأنهما لا يفنيان. من فوائد الحديث كما مر معنا فيما سبق عدم الزهد في القليل من الخير، ولا البعد عن قليل الشر. عدم الزهد في القليل من الخير ولا البعد عن قليل الشر، ولو كان من صغائر الذنوب، ولو كان من الصغائر، لأنه كما مر معنا قد يقول الرجل كلمة تهوي به في النار، وقد يقول الرجل كلمة يدخل بها الجنة، وهذا معنى أنها أقرب إليه من شراك نعله، أي أن دخولها قريب من العبد، قد يفعل المعروف فيدخل الجنة، وقد يفعل المنكر يكون هذا المنكر وإن كان في نظره يسيرا قد يدخل به النار والعياذ بالله. لذلك يقول ابن الجوزي في شرح هذا الحديث، قال معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل، معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. أن تحصيل الجنة سهل بتحصيل القصد وفعل الطاعة، أو بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. ومما يدل على هذا الحديث من الأمثلة ما سيأتي معنا في الحديثين الآتيين، قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا، أي أنها زانية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، أي يطوف على بئر، قد أدلع لسانه من العطش، أي خرج لسانه من العطش، فنزعت له موقها، والموق الخف، نزعت له خفها، فسقته فغفر لها به، وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل، من خشاش الأرض، خشاش بالفتح خشاش، وتقرأ بالضم وتقرأ بالكسر، فهي مثلثة، ومعنى خشاش الأرض أي هوام الأرض وحشراتها من فأرة وغيرها. يقول الزهري، والزهري محمد المسلم بن تدرس إمام كبار التابعين، قال: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أو هذان الحديثان أمثلة واقعية على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة كذلك، والنار كذلك. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله في قصة من؟ قصة البغي. والنار أقرب في قصة من؟ المرأة التي حبست الهرة. هذه أمثلة واقعية أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذين الحديثين: أولا، أن المسلم لا يحقر شيئا، المسلم لا يحقر شيئا، سواء كان في باب المعروف أو في باب المنكر. فهذه امرأة بغي، أي عندها تفعل الفاحشة، لكنها فعلت هذا الفعل الذي في نظر بعض الناس يكون يعني يسير وليس بشيء، لكنه غفر لها بسبب هذه الواقعة أو هذا الفعل، حيث أنها سقت كلبا شارف على الهلاك، سقت كلبا شارف على الهلاك، مع أنه إذا تدبرنا هذا الفعل فهي يعني لم تنفق نفقة من عندها، وإنما أخذت فضل ماء، يعني أنها أخذت ماء ليس لها، وإنما هو فضل من الأرض. ثم إنها سقت إنسانا أم كلبا؟ سقت حيوان. وأي نوع من الحيوانات؟ سقت كلبا. كل هذا مما يدل على يعني أن هذا الفعل هناك ما أفضل منه بكثير، مع هذا غفر الله عز وجل لها بهذه الحسنة. من فوائد الحديث أن الحسنة قد تكون سببا لمغفرة الذنوب يوم القيامة، أن الحسنة قد تكون سببا لمغفرة الذنوب يوم القيامة، أن الحسنات قد يترتب عليها مغفرة الذنوب حتى الكبائر. نصوص دلت على أن الحسنات قد تكون سببا لمغفرة حتى الكبائر، حتى كبائر الذنوب. من فوائد الحديث فضل سقي الماء، فضل سقي الماء، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة سقي الماء، وأنها من كذلك جاء من الصدقات الجارية حفر بئر أو إجراء نهر، كله متعلق بالماء. من فوائد الحديث الإحسان على الحيوان، وهذا في قصة المرأة مع الهرة ومع الكلب، فالأولى أحسنت للكلب والثانية لم تحسن على الهرة، فهذا ديننا قائم على أكمل الأخلاق وأحسنها وأفضل المحاسن، فيه الرحمة بالحيوان الإحسان عليه، وأن الإساءة للحيوان أو ظلمه أو أذيته أو السبب بقتله من الذنوب العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، كما جاء في الصحيحين، في كل كبد رطبة أجر. من فوائد الحديث أنه حث على الإحسان على الإنسان من باب أولى، كلما كان النفع أعظم كان الأجر أعظم، كلما كان النفع أعظم كان الأجر أعظم. فهذا الأجر نالته هذه المرأة لحيوان وهو كلب، فكيف إذا كان إنسانا سواء كافرا أو مسلم؟ فكيف إذا كان مسلم؟ فكيف إذا كان مسلما قريبا؟ وهكذا تتضاعف الحسنات وتتضاعف الأجور عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن أهل العلم استدلوا به على جواز الصدقة، صدقة التطوع، على الكافر. إذا كانت جائزة للحيوان فكيف إذا كان إنسانا ولو كان كافرا؟ لكن المسلم أولى بالصدقة من الكافر. أمر السابع فيه جواز تربية الهرة وعدم وتحريم إهمال طعامها، وأنه إن أخذها فهي مسؤولية يجب العناية بها. أما قول الزهري رحمه الله قال لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، هذا قاله الزهري رحمه الله تعالى حين قال لمعمر، طبعا الوارد هنا من قول الزهري أنه شامل للحديثين، فقوله لئلا يتكل أحد راجع إلى ماذا؟ ها؟ لا، عندنا حديثين الآن، حديث المرأة البغي وحديث المرأة التي حبست الهرة. في صنيع الإمام هنا نقل قول الزهري بعد الحديثين، فقوله لئلا يتكل أحد يرجع إلى أي قصة؟ ها؟ قصة الهرة، لئلا يتكل أحد، يعني أن هذا المرأة لا تتكل على عملها، فلا تظن أنها لا تؤاخذ بأقل الأشياء، بل يجب أن تراعي مثل هذه المحرمات، تنتبه لها. ولئلا ييأس أحد راجع إلى ماذا؟ المرأة البغي، يعني أنها لا تيأس من رحمة الله وروح الله، فضل الله واسع. والصحيح أن قول الزهري رحمه الله تعالى طبعا روي أو جاء في صحيح مسلم، قول الزهري رواه مسلم. الصحيح أنه جاء بعد حديثين، ليس كصنيع الإمام هنا. الحديث الأول، أولا قال معمر الراوي عن الزهري، قال معمر قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين، ألا أحدثك بماذا؟ بحديثين عجيبين. ثم روى حديثين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول حديث الرجل الذي أسرف على نفسه في الذنوب، ثم لما مات أوصى أبناءه أن يحرقوه ويذروه في البحر، يحرقوه ويذروا رماده في البحر، يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى. فسأل الله لماذا فعل ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له سبحانه وتعالى. قال والحديث الثاني حديث الهرة، حديث الهرة. إذن المرأة البغي، حديث المرأة البغي لم تأتي في قول الزهري لئلا يتكل إلى أحد، وإنما قوله لئلا ييأس أحد راجع إلى حديث من؟ حديث الرجل الذي أمر بنيه بأن يذروه ويحرقوه. طبعا قول الزهري من فوائده ما مر معنا أن العبد يجب أن يعبد الله رجاء وخوفا، يعبد الله بالرجاء وبالخوف، يجمع بينهما، يجمع بينهما، لأنه إن عبد الله بالرجاء ذهب عنه اليأس، وإن عبد الله بالخوف ذهب عنه الاتكال على العمل والعجب بالنفس. فقال لئلا يتكل أحد، بهذا يثبت عبادة الله بالخوف، ولئلا ييأس أحد، بهذا يثبت عبادة الله بماذا؟ بالرجاء، بالرجاء. قل يا عبادي الذين سرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وعنه أي عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. وصفة العجب لله عز وجل وردت في القرآن وفي السنة، وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل، ثابتة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا يرد عليها ما يرد على المخلوق من النقص وعدم العلم، بل هي مع كمال العلم يعجب ربنا سبحانه وتعالى. مما يدل عليها من القرآن قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وهي إحدى القراءتين السبعية لهذه الآية، لأن القراءة التي عندنا بل عجبت نعم ويسخرون، وإنما قرأها حمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة بالفتح بل أو بالضم بل عجبت، فرجع العجب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومما استدل عليه من القرآن أيضا على إثبات صفة العجب لله قوله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فالعجب أيضا هذا قوله فعجب فيه إثبات العجب لله عز وجل. ومما يدل عليه من السنة هذا الحديث قوله: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهناك أحاديث يذكرها أهل العلم في إثبات صفة العجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وتغير أو قرب غيره، ينظر إليكم قنطين أزلين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، لكن اللفظ الصحيح يضحك ربنا وليس يعجب ربنا. الصواب هو أن هذا الحديث في إثبات صفة الضحك لله عز وجل وليس صفة العجب. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه ضعف: عجب ربنا من شاب ليس له صبوة. ومن الأحاديث التي حسنها الشيخ الألباني وصححها أيضا في إثبات صفة العجب: إن ربكم ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنبي ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنبي وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. فائدة ثانية في معنى قوله يقادون إلى الجنة بالسلاسل، معناه أنهم يؤسرون وهم كفار، فيقادون في الأسر بالسلاسل، ثم بعد ذلك يعرفون صحة الإسلام بسبب دعوة المسلمين لهم وهم في الأسر وفي السلاسل، فيدخلون في الإسلام، فيكون سبب إسلامهم الأول هو دخولهم في ماذا؟ في الأسر الذي عبر عنه بالسلاسل. سبب دخولهم في الإسلام هو دخولهم في الأسر الذي هو ما عبر عنه بالسلاسل. وهذا كما قال أو قاله ابن حجر رحمه الله تعالى، ونقله عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا، فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر هو السبب الأول لدخولهم في الإسلام. كان الإكراه على الأسر هو السبب الأول لدخولهم في الإسلام. كم أخذنا؟ قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا له فوائد. فائدة الأولى إثبات صفة الصبر لله عز وجل، وأن من أسمائه الصبور. ومعنى الصبر في أسماء الله أنه لا يعاجل عباده العصاة، ولا يعاجل الكافرين بالعقوبة، بل ربنا يمهل ولا يهمل، كما قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ومن فوائد الحديث إثبات صفة السمع في قوله أذى يسمعه من الله، قوله يسمعه من الله، وصفة السمع ثابتة لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الفوائد عظم هذا الذنب وهو نسب الولد لله عز وجل، وهذا هو الأذى، المعاصي والحرمات والكفر كله من باب الأذى الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق الأرض، تخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فهذه أو هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد، وبه نقف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على